والله اعلم، لكن يريد ان يريه ان القدرة الالهية لا يعجزها شيء. قال هي عصايا اتوكأ عليها، استند عليها، واهش بها على غنمي، احرك بها الغنم، ولي فيها معارف اخرى، استعملها استعمالات اخرى. قال القها يا موسى، انت تقول انها عصا، القها يا موسى. فالقاها فاذا هي حية تسعى. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الاخرى: وان القي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، حية تتحرك حركة سريعة جدا كأنها جني، ولا مدبرا. هرب موسى، ترك الموقع وترك كل المكان وهرب، ولا مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت. فناداه الرب عز وجل: يا موسى اقبل ارجع ولا تخف. وقال: اقبل ولا تخف انك من الامنين. وفي الآية الاخرى قال: خذها ولا تخف. رجع، لما رجع قال: خذها. موسى عليه السلام خايف خوف شديد، حية ضخمة جدا تحولت الى حية ضخمة، فخايف. فامسكها من ذنبها فرجعت عصا. يقول الله سبحانه وتعالى: قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى. ترجع كما كانت عصا. واضمم يدك الى جناحك. وفي الآية الاخرى: واسلك يدك في جيبك. نفس المعنى، اضمم يدك الى جناحك، دخل يدك تحت ابطك. اسلك يدك في جيبك، دخل يدك في فتحة الثوب. اذا ادخل يدك في فتحة الثوب الى ان تصل تحت ابطك. موسى فعل ذلك، دخل ايده من داخل الثياب الى ان وصل الى ابطه. فلما اخرج يده واذ هي تلمع كأنها الشمس، نور عظيم يخرج منها. يقول الله سبحانه وتعالى: واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية اخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ما فيها اذى، بدون مرض. يرجعها مرة اخرى ينهب النور، اذا ادخلها يطلع النور، يدخلها يخفي النور، يتحكم في النور كما يشاء. آية من عند الله، معجزة. واضمم إليك جناحك من الرهب. إذا شعرت بالخوف أطوي يديك على بعضهم يذهب عنك الخوف. اضمم يدك إلى جناحك، جناح الإنسان يداه، يذهب عنك الخوف من الرهب. فذلك الأمرين الأولين العصا واليد برهانان من ربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين. يقول الله سبحانه وتعالى: لنريك من اياتنا الكبرى. من اعظم ايات الله عز وجل: اذهب الى فرعون انه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. في لساني حبسة لتأتئ ويلتق، كيف سأدعوهم وأنا على هذا الحال؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فسبحان الله، من بعد هذا الدعاء كان موسى إذا تكلم يتأتئ، وإذا دعا الناس أو دعا فرعون في منتهى الفصاحة. إذا وقف موقف دعوة يفتح الله سبحانه وتعالى على لسانه، واذا كان في حياته اليومية ترجع العقدة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم شفع يقول، تقول ام المؤمنين عائشة: اعظم شفاعة في التاريخ. لما الواحد يتوسط ما في واسطة، ما في شفاعة اعظم من هذه الشفاعة. لما قيل: اي الناس اشفع؟ فقالت: موسى عندما شفع لاخيه ان يكون نبيا.

آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرد الله سبحانه وتعالى عليه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. يبقى جسدك خالد مومياء يراها الناس على مدى التاريخ. عبرة، خلد الله سبحانه وتعالى جسده حتى يعتبر به الناس، لتكون لمن خلفك آية عظة من الله سبحانه وتعالى. وإن كثيرا من الناس، رغم وجوده، وفرعون موجود الآن في المتاحف، موجود رمسيس، هذا اللي يسمونه رمسيس، هو هذا فرعون، نجاه الله سبحانه وتعالى ببدنه، لكن أكثر الناس عن آيات الله غافلين. في الحديث أن جبريل عليه السلام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما كرهت أحدا كرهي لفرعون، ولو تراني يا رسول الله وأنا آخذ الماء وأرميه في فمه حتى لا يشهد الشهادة فيرحمه الله. لكنه مع أنه شهدها الله سبحانه وتعالى ما قبل توبة عند الموت، ما قبل الله عز وجل، ونجا بنو إسرائيل وتعدوا البحر. أول ما مشوا مسافة بسيطة جدا مروا على قوم يعبدون الأصنام. الآن بعد كل هذا المشاهد، فورا قبل أن يصلوا إلى فلسطين، ما زالوا في سيناء، رأوا ناس يعبدون الأصنام. يقول الله سبحانه وتعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا، يعني بعد ما تجاوزوا، كلمة فأتوا الفاء تدل على الفورية، فورا يعني مسافة بسيطة جدا، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد كل هذا فانظروا كيف الكفر كان فيهم. قال: انكم قوم تجهلون، ان هؤلاء متبر ما هم فيه، باطل ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. تحرك بنو اسرائيل في طريقهم الى فلسطين، وهنا يستعجل موسى عليه السلام قبلهم ليلتقي بالله رب العالمين. اللقاء الثاني على جبل الطور بين موسى ورب السماوات والأرض، نبدأ به حديثنا في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.